ربنا يا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامري ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا ولا تخزنا يوم